الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة الهمزة وهي 9 آيات وهي مكية بلا خلاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة. في عمد ممددة. ويل لكل همزة لمزة. ويل مرفوع على الابتداء، ومعلوم أنه لا يبتدأ بالنكرة، هكذا تعلمنا، ولكن سوغ الابتداء به مع كونه نكرة أنه دعاء عليهم. ويل، خزي، عذاب، هلكة، واد في جهنم، لكل همزة لمزة، هذا معنى ويل، الخزي، العذاب، الهلاك. في بعض الآثار عن الصحابة أنه وادي في جهنم يسمى وادي ويل، ولكن المشهور لغة أنها بمعنى العذاب والخزي والهلك. فالعذاب والخزي والهلك، وجاءت بصيغة التنكير لتهويله وتعظيمه، ويل، عذاب، خزي، هلكة، لكل همزة لمزة. فما الهمزة اللمزة؟ الهمزة اللمزة الذي يغتاب الناس، وبعضهم فرق بينهم وقال الهمزة يغتاب الناس في وجوههم أي يذمهم، ويغتابهم من خلفهم هو اللمزة، وقيل العكس، اللي في وجهه اللمزة واللي من وراه الهمزة. وقيل الهمزة الذي يغتاب الناس في أنسابهم، وروي عن مجاهد أن الهمزة الذي يهمز الناس بيده، واللمزة اللمز باللسان، وقال سفيان يهمزهم بلسانه ويلمزهم بعينه، وقال ابن كيسان الهمز يؤذي جلساءه بسوء اللفظ، واللمز يكسر عينه على جليسه ويشير بيده وبرأسه وحاجبه، أيا كانت الصورة، بإيده، بلسانه، بعينه، يغمز كده باب السرياء والاستهزاء، يشاور كده بإيديه، ينطق بلسانه، هما الاثنان بمعنى واحد. وإذا فوتت أقوال أهل اللغة، لكن اتفق أن هذا المعنى هو المذموم، هو الذي توعد الله عليه بالعذاب والهلكة والخزي. ويل لكل همزة لمزة. وقال زيد بن أسلم همزة لحوم الناس، وقيل غير ذلك. الشاهد أنها صورة غريبة، صورة الاستهزاء بالناس، صورة احتقار الناس، صورة بازدرائهم ورؤية النفس وتعاليها، صورة يمقتها الله ويتوعد عليها بالويل، ويل لكل همزة لمزة. الذي جمع مالا وعدده، طبعا كلمة همزة ولمزة دي صيغة من صيغ المبالغة، فعلة تدل على الكثرة، ففيه دلالة أنه يفعل ذلك كثيرا، يهمز ويلمز كثيرا، صار له عادة، صار ذلك عادة له. والآية تعم كل من اتصف بذلك، ولا ينافي ذلك ما ورد أنها نزلت في فلان أو فلان ممن كانوا يهزؤون أو يسخرون من الدعوة ومن النبي صلى الله عليه وسلم. إن صح أنها نزلت في بعضهم فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولهذا جاء اللفظ عاما، ويل لكل همزة لمزة. هذا الذي استهزأ بالنبي، هذا الذي استهزأ بالصحابة، هذا الذي استهزأ بالصالحين، أيا كان هو، فلفظ كل يعم. ويل لكل همزة لمزة في ذلك الزمان وبعده، في ذلك المكان وغيره، ويل لكل همزة لمزة. الذي جمع مالا وعدده، يصف الله هذا الهمز اللمز بأنه جمع مالا وعدده. قال المصنف: وإنما وصفه سبحانه بهذا الوصف لأنه يجري مجرى السبب والعلة في الهمز واللمز. يعني اللي خلاه يهمز ويلمز إنه معاه مال جمعه وعدده. فهمتوا ايه معنى يجري مجرى السبب والعلة؟ يعني هو ده السبب وهي دي العلة للهمز واللمز، فوصفه بهذا الوصف لأنه يجري مجرى السبب والعلة في الهمز واللمز. إعجابه بما جمع من المال وظنه أن هذا هو الفضل، فلأجل ذلك يستقصر غيره، يستصغر غيره. يقول لك الدوافع، الأسباب اللي جعلته، التي جعلته يفعل وجعلته يفعل هذا الفعل الممقوت، الهمز واللمز بالعين واللسان واليد، هو إنه كان له مال. الذي جمع مالا وعدده فكان سببا في هذا الهمز واللمز، هذا هو الممقوت. في قراءة جمع، وعند حمزة والكسائي جمع، يبقى صار الفعلين جمع وعدد بالتشديد. الذي جمع مالا وعدده يدل أيضا على الايه؟ التكثير. جمع الشيء بعد الشيء وعده مرة بعد مرة، جمع وعدد معناه ايه؟ هو ده الموضوع اللي شغله، إنه يجمع المال ويعد، يجمع المال ويكنز. وهذه الصورة وهذه الطريقة وهذا السلوك هو الذي جعله يرى نفسه ويزدري الآخرين. الذي جمع مالا وعدده، وقيل عدده أي أحصاه، وقيل عدده يعني أعده لنوائب الدهر. يبقى ممكن من العد وممكن من الإعداد، فاهمين الكلمة؟ عدده يعني قال واحد اثنين ثلاثة مليون اثنين مليون، ده اسمه عد. عدده بمعنى أعده لنوائب الدهر، دي الكذا ودي الكذا ودي عشان كذا، للمستقبلات المستوهمة عنده اللي قد تحصل أو لا تحصل، فشغل نفسه بذلك. يقال أعددت الشيء وعددته إذا أمسكته، وقيل عدده أحصى عدده، أو أعد ماله لمن يرثه، عدده للورثة. يبقى أعده لنوائب الدهر، أعده للورثة، عدده. مفاهيم جمع المال، فاللفظ يشملها والسلف لم يفوتهم هذا. فهذا قول للفراء وهذا للزجاج وهذا للسد وهذا للضحاك وهذا للقتادة. أئمة السلف وأئمة اللغة فهموا من كلمة جمع مالا وعدده هذه المعاني الكثيرة. وقيل فاخر بكثرته وعدده، يبقى عدده يعني أحصاه ويعده مرة ومرة، هذا شأن من يحب المال. ثانيا عدده يعني أعده لنوائب الدهر، عدده أي أعده للورثة وادخره لهم، عدده أي مفاخرا به وبعدده. الذي جمع مالا وعدده، وفي قراءة جمع مالا، شفت جمع في قراءة جمع، وعدده في قراءة وعدده، جمع ماله وعدده، قيل عدده يعني عشيرته وأقاربه العدد اللي حواليه، يبقى هو جمع المال وبيعدد وبيفتخر بالإيه؟ بما له من حسب ونسب وعشيرة وأقارب. الذي جمع مالا وعدده بقراءة عاصم عندنا حفصان عاصم، جمع الأولى بدون تشديد وعدده بالتشديد، لكن في قراءات أخرى جمع وقراءات وعدده. فهذه القراءات استوعبت المعاني التي يفتخر بها الناس ويتعالون بها على الناس. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، كما قال تعالى وجمع فأوعى، وجمع فأوعه فأوعى. وقال محمد بن كعب الذي جمع مالا وعدده، قال ألهاه ماله بالنهار هذا إلى هذا، فإذا كان الليل نام كأنه جيفة منتنة. وهذا حال أكثر الخلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونسأل الله العافية. انشغال بالنهار بمعايش الدنيا والاستكثار منها وجمع الأموال وتعدادها، فإذا كان الليل فلا يعرفون لقيام الليل أو لصلاة الفجر أو للذكر والاستغفار أو لأمور الآخرة، لا يعرفون لذلك طريقا. الذي جمع مالا وعدده حتى ألهاه بالنهار وأمات قلبه بالليل، فصار هذا حاله وصار هذا هو موضع افتخاره، فهمز ولمز يحسب أن ماله أخلده. هذه الجملة مستأنفة لتقرير ما قبلها، ويجوز أن تكون أولا في محل نصب على الحال، يعني يعمل عمل من يظن أن ما له يتركه حيا مخلدا لا يموت، فيحسب أن هذا المال يخلده. صار عنده التقديرات غير منضبطة، لأن مفهوم المال طغى، فصار يفعله زي اللي بيعتقد وزي اللي يحسب واللي فاكر إن المال وجوده معه سبب للخلود، أو يحسب المعنى الثاني أن ما له يزيد في عمره. والإظهار في موضع الإضمار، الإظهار في موضع الإضمار للتقريع والتوبيخ، إبا الإظهار في موضع الإضمار إلا أظهره كالمفروض يضمر. الله يكرمك. ماله الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، المفروض كان يحسب أنه أخلده، لأن المال اتذكرت خلاص. نذكرها في الجملة الثانية ليه؟ أقول جاء محمد وقلت لمحمد وضربت محمد، خلاص جاء محمد وقلت له وضربته، مش كده؟ الإظهار في موضع الإضمار للتقريع والتوبيخ. جمعت المال فاكر إن المال يخلدك، قصدي أتريق على كلمة مال دي، أنا قصدي أحتقر وأقرعك لاهتمامك بالمال، فعمال أقول لك المال وهو المال اللي هيعمل كذا وهو المال اللي هيكون كذا، أدنى أكرر كلمة المال ما أقولكش وهو اللي كذا، لا، فلما أكرر الكلمة يبقى كأني أنا عايز إيه؟ ها؟ أنبه إن في هنا الكلمة دي مش عجباني، أنا بتريق عليها، أنا بقرعك وأوبخك بسببها. فالإظهار في موضع الإضمار من مقاصده في اللغة التقريع والتوبيخ، الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلاده. العرب تحس بالمعاني دي تفهمها كويس. وقيل هو تعريض بالعمل الصالح، وأنه الذي يخلد صاحبه في الحياة الأبدية للمال. هو إيه اللي يخلد الإنسان في الجنة؟ إيمان وعمل صالح. فما أقول لك إيه؟ أنت فاكر المال هو اللي هيخلدك، معناها إيه؟ ركز وشوف إيه اللي هيخلدك. فهمتوا معنى كلام العلماء؟ تعريض بالعمل الصالح هو ده اللي هيسعدك، هو ده اللي يخليك تعيش حياة هنيئة مليئة. معناها انظر لما يجعلك سعيدا وتعيش الحياة الهنيئة المليئة. بيسموه تعريض، بيحدث كلام باللغة بتاعتك، تحدث له كلمة أنا قصدي بها أن ياخد باله من المعنى الثاني، اسمه تعريض. يبقى إظهار في موضع الإضمار تقريع وتوبيخ له ما هو فيه، وتعريض بكلمة أخلده أن ينظر إلى الأسباب التي تخلده في النعيم، يحسب أن ماله أخلده. هذه الصورة إخواني. خلاص رب العزة سبحانه وتعالى قال بعدها كلا، أقف عند حدك، هذا رجع، هذا زجر، حسبانك غير صحيح، لا يخلدك المال، ليس الأمر على ما تحسب. كلا، ايه الصوره بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لها كلا؟ عشان بس ننتبه كده، لان القران جاء القران ليعلمنا، ليبصرنا، حتى لا نقع في هذه الصور المقيته. هذه الصوره صوره هذا الانسان الحقير الصغير التافه الذي سيطر المال على قلبه حتى لا يكاد يطيق نفسه. الشيء الذي له قيمة عنده تؤثر على كل القيم هي المال، هي المال هي القيمة الأساسية في حياته، وأمامها يزدري ويحتقر كل القيم. هو ذا الإشكال، أن يطغى عندك مفهوم هابط ويعلو فوق القيم الحقيقية، فيصير المحقر عندك معظما والمعظم عندك محقرة، تنقلب حياتك. فينطبق هذا على صاحب ذلك الوصف، ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده فكان سببا في ذلك وسببا لهذا العلو، يحسب أن ماله أخلده. كأنه افتكر أن قيمة المال ممكن تكون سبب أن تدفع الموت وتخلده في الحياة، حتى هذا المفهوم العالي ضاع عنده. نسى إنك ميت وإنه ميتون، نسى كل نفس ذائقة الموت، نسي كل هذا. إيه اللي منسي الموضوع ده؟ إيه اللي طاغي عليه؟ إن مفيش هنا في بؤرة الشعور في الذاكرة في القلب إلا المال. جعلوا يحتقر كل أحد، يبقى علت قيمة المال على الأشخاص، علت قيمة المال على الاعتقادات، علت قيمة المال عنده على كل هذه القيم. طبعا هي النفس تشرب المعاني دي غير من كثرة الورود والصدور على ذلك الأمر أو عنه. طبعا فاللي شغال في أمر على طول بيشرب حبه، فلما كان هذا انشغاله بالنهار وغفلته بالليل، وهي قصة المال اللي شغلها، خلاص صار المفهوم عنده هو المال، والقيمة عنده هي المال، صار مهووسا بهذا المال في جمعه، مهووسا في جمعه، مهووسا في عده وتعداده، مهووسا في الافتخار به. وكل يوم مع كل جنيه بيجي وكل ألف بتيجي، نفسه بتشرب معنى جديد من معاني الكبر، من معاني رؤية النفس، من معاني العجب، من معاني المقارنة، بين القيم المختلفة قيمة المال وهذا، ويجد المال مقدم مقدم مقدم، فاستهان بالناس وهمزهم ولمزهم بعينه وبيده وبلسانه صورة مقيتة يكرهها الله ويتوعد عليها بالويل. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا ليس الأمر كما زعم ولا كما حسب، فهذا ردع له على ذلك الحسبان، لينبذن في الحطمة. اللام اسمها لام الايه؟ توكيد. لينبذن، والنون نون الايه؟ التوكيد. او كما قلت لام القسم، يعني والله لينبذن في الحطمة، قسم مقدر بسموه. لينبذن يعني ينبذن، اولا يطرح، ولكن ليس اي طرح، النبذ طرح باهمال بدفع، نبذه يعني رماه، يطرحه ويلقيه في النار. لينبذن في الحطمة، لينبذن اللي هو ايه ده؟ مين ده اللي جمع المال ولا المال؟ فاهمين ازاي؟ لينبذن المال في الحطمة، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، لا ده ماله ده هيترمي في النار، أو هو الشخص ده هو اللي هيترمي فين؟ في النار. كلا لينبذن في الحطمة، ولهذا هناك قراءة لينبذن في الحطمة، يعني هم الاثنين ينبذان في الحطمة، هم الاثنين هيترموا في النار، أي لينبذ هو وماله في النار. قراءة مجاهد وحميد وابن محيطن، وهذه القراءات من القراءات التفسيرية بتبين، عايزين يوصلوا لك لينبذن هو، لينبذن المال، لينبذان في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ انت ايش عرفت بالحطمة دي؟ خارجة عن معاني الإدراك عندك أصلا، كل ما تدركه بعقلك عن الحطمة وعن عذاب النار أنت لا تدرك شيئا، هذا لا يدرك، إنما هو اسم سمعته وحقيقته أنت أبعد شيء عن تصورها وإدراكها. وما أدراك ما الحطمة؟ وهذه صيغة تهويل طبعا وتعظيم لأمر الحطمة بما يفوق الوصف. كلا لينبذن، أي ليلقين هذا الذي جمع مالا وليلقين هذا المال في الحطمة. والحطمة قيل هي طبقة من أسماء النار، لأنها تحطم من فيها، دي المكثرة دي المحطمة اسمها الحطمة. فشفت لما تلقي ورقة كده تلاقيها كرمشت واسودت وبقت رماد اتحطمت، طب تحط خشبة تلاقيها بنفس الوصف، تحط قطعة لحم وبني آدم تلاقيها بنفس الوصف، تحطم العظام واللحوم. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. بين الله ما معنى الحطمة وأضاف النار إلى نفسه، قال نار الله، وهذه الإضافة والله تذهب بالعقول، تذهب بالعقول، لأن الإضافة إلى عظيم تدل على عظمة هذا الشيء. يعني لما أقول لك مال قارون، زي ما أقول لك مال محمد أو علي أو فلان، إضافة المال إلى قارون دلت على إيه؟ على عظم هذا المال، على عظم هذا المال، لأنك أضفته إلى مليء. فإذا أضيفت النار إلى الله، نار الله إذا أوقد طفل النار وأوقد رجل النار وأوقدت أمة النار فأي النيران أعظم؟ نار هذه الأمة لكثرتها. فرب الخلق جميعا ورب كل شيء العلي الكبير أوقد نارا، فكيف هي في كبرها؟ العظيم أوقد نارا فكيف هي في عظمتها؟ نار الله نسبت إليه أضيفت إليه، فدل هذا على عظم هذه النار بما يفوق الوصف فعلا. وما أدراك ما الحطمة، ده شيء خارج عن الوصف، كما أن أسماء الله وصفاته تخرج عن كل وصف في عقلك، فما ينسب إليه مما يصدر عن هذه القوة والقهر والجبروت أيضا يخرج عن إدراكك. وما أدراك ما الحطمة، نار الله. انت بتفكر ازاي ادراكك ما يوصلش؟ ده دي نار الله. واضاف اليها وصف الموقده، ففي اضافتها الى الاسم الشريف تعظيم لها وتفخيم، وكذلك في وصفها بالايقاد. وسميت حطمه لانها تحطم كل ما يلقى فيها وتهشمه أو وتهشم. وقيل هي الطبقة الثالثة من طبقات جهنم، وقيل الثانية، وقيل الرابعة. أيا كان فهي نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، تطلع يعني يخلص حرها وتصل إلى القلوب فتعلوها وتغشاها. ولماذا خص القلوب بالذكر والأفئدة مع كون النار تغشى جميع البدن، تغشى وجوههم النار، النار بتعلو الوجه والبدن، فلماذا خص القلب؟ هذا هو محل العقائد الزائغة، هذا هو المحل الذي أشرب حب المال، هذا هو المحل الذي فيه الازدراء والاحتقار، هذه هي المضغة التي نبع عنها وصدر عنها تصرفات هذا الذي همز ولمز وجمع وعدد واحتقر يحسب أن ماله أقلاله. هنجد قلب دهر بنار تطلع عليه، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. هذا هو المعنى الأول أو السبب الأول. السبب الثاني لكون الألم إذا وصل إلى الأفئدة يبقى أكيد صاحبها إيه؟ خلاص بقى آخر حاجة يموت، ولا موت فيها، لا يموت فيها ولا يحيى. فتخيل شدة الألم لما وصل أدق وأعمق شيء في صدري هذا المكنون بما فيه من الخبائث والاعتقادات الفاسدة، فدخل عليه وحرقه، فموت ولا موت. التي تطلع على الأفئدة، هذا معنى، أي تخلص هذه النار وتصل إلى الأفئدة. وقيل تطلع على الأفئدة أي تعلم بمقدار ما يستحقه كل واحد منهم من العذاب بأنارات عرفها الله له. هي عارفة يستحق أدي ريحان نار بالقدر الذي يستحقه. فالناس يتفاوتون في حب المال وفي الهمز واللمز، المعاني دي تطغى بمقادير مختلفة، فالتي تطلع وتعلم مقادير ما تستحق من العذاب بما علمها الله وعرفها هي نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. أقول لك أنا مطلع على شؤونك، يعني مطلع عليها، يعني على دراية بما فيها. فهي نار تعرف أصحابها وتعرف قلوبهم وتطلع عليها. وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة. إنها اللي هي إيه؟ النار. هذه الحطمة عليهم مؤصدة مغلقة. النار لها تطلع عليهم، النار هتصل أفئدة، دي مأكولة عليهم، دي مغلقة عليهم، دي مؤصدة عليهم، لا فرار لا فكاك لا خلاص، فقد أغلقت عليهم النار. صدق بعض سلفنا الصالح، والله لو حبسوني في حمام بارد لمت كمدا. لو كان الحبس والسجن والإغلاق ده في حمام مية وبرد وحاجة جميلة، لكان الحبس في نفسه يخنق، قفل عليك باب حمام مش راضي يتفتح، ده شيء يضيق له القلب ويذهب له اللب، فكيف والحبس في نار الله الموقدة؟ فكلمة مؤصدة لها من الأثر في النفوس غير كلمة نار. حتى لو لم تكن نار، لو حبسوا إنسان في سجن ولا نار ولا شيء، ويطعم ويشرب ويأكل ويلبس وينام، فكيف يكون حاله وحالته النفسية؟ يجن، يجن مع طول المدة، يجن يجيله جنون. إنسان يود أن يألف ويأنس، فجأة محبوس مؤصد عليه، وفوق ذلك كله ما يلقاه فيها من ألوان العذاب، فوق ذلك كله أن فراشه نار ولحافه نار وشرابه نار وطعامه نار. نار الله الموقدة التي تطلع على فئة، إنها عليهم مؤصدة مطبقة مغلقة. وشرحنا قبل ذلك الفرق بين مغلقة ومؤصدة، إنما نقول مؤصدة يعني مغلقة من باب تقريب المفهوم، وإلا كل كلمة لها معنى. قلنا الإيصاد لا يعرف معه محل الخروج، يعني الآن هذا الباب ترونه الآن، شايفين أثر الباب، مكان الباب عارفينه، فهتجري على الباب، لكن المؤصد هو والحائط جزء واحد، ما يعرف الباب من الحائط. مؤصد نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة مغلقة بما لا يعلم معالم هذا المكان الذي يخرج منه، لأن معرفة المكان فيه متنفس، فيه لون رجاء ممكن يتفتح، ولهذا يجري السجين إليه، طلعوني خربوني، أنه عارف مكان الباب، فلونه متنفس وإن كان يعلم أنه لن يخرج. حتى هذا المتنفس في النار لا يتنفسه أصحاب النار، فهي مؤصدة لا يرى إلا النار، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. عمد، كلمة عمد يا ترى هي جمع أعمدة، يبقى عمود أعمدة عمد بيسموه جمع الجمع. في عمد يعني أعمدة وأعمدة وأعمدة وأعمدة جمع العمود، وجمع الأعمدة عمد. في عمد ممددة، هي إيه دي يا ترى؟ دي في محل نصب على إيه؟ من أي ضمير؟ إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. إنها ها تعود على الها دي اللي هي الحطمة، يعني في الحطمة في عمد ممددة، ولا عليهم هم في عمد ممددة؟ معايا؟ مين اللي في عمد ممددة؟ ولا الأبواب المؤصدة في عمد ممددة؟ ثلاث معاني قالوها العلماء. عليهم في عمد ممددة، يعني هم الضمير هم ده، هم في عمد ممددة، يعني هم مربوطين وموثوقين في أعمدة طويلة ممدودة، يبقى هم في داخل النار المؤصدة ومش مطلقين بيتحركوا، ده ملفوفين وموثقين في هذه العمد الممددة. يبقى في عمد ممددة يا ترى هم في عمد ممددة، إنها عليهم حال كونهم في عمد ممددة، حين حال كونهم موثقين ومربوطين في الأعمدة الممدودة الطويلة داخل النار. وقيل أو في محل رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، هم في عمد ممددة، أو صفة لمؤصدة فهي مؤصدة بعمد ممددة، يعني الأبواب مقفولة وعليها أعمدة مقفلاها ممدودة على المدى البعيد، وبالتالي شدة إحكام وشدة إغلاق للإيه؟ للأبواب المؤصدة. وقال مقاتل أطبقت الأبواب أو أطبقت الأبواب عليهم ثم شدت الأبواب بأوتاد من حديد فلا يفتح عليهم باب ولا يدخل أو فلا ولا يدخل عليهم روح. عارفين الروح اللي هو إيه؟ نفس، فيش متنفس. ومع كون العمد ممددة أي مطولة، والعمد المطولة الممددة أوثق وأرسخ من القصيرة، مش كده؟ أنت لو بتلزق لوحة وجبت لزق، ها؟ لو شديت 2 سم على الحيطة يمسك، عايز يمسك أكثر تروح عامل إيه؟ شادد اللزق كده 10 سم 20 سم عشان يمسك أكثر. فكون العمد ممددة ليكون الإحكام في الإغلاق إيه؟ أشد. لما تشد عمود وتربط مسمار إذا يكون أطول بمسمارين ولا أطول بثلاثة وعشر عشرين، عمد ممددة ولم يكن ممدودة، كأنها يمد وتمد ويزاد في إحكامها مرة بعد مرة، يأس، انقطاع، مفيش خروج، عذاب ولا روح ولا متنفس. ليه؟ ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا معددا ويحسب أن ماله أخلده. هو ده الموضوع، هو ده الموضوع اللي ربنا بيحذرنا منه، هو ده الموضوع اللي ربنا بيلفت نظرنا إليه، هو ده الموضوع اللي ربنا بيكرهه وبيبين لنا قبل ما يشوف حد العذاب ده إن مآل الطريقة ده جمع المال وتعداده والانشغال به حتى صار يحتقر ويزدري ويهمز ويلمز حتى صار ينسيه أمر الآخرة. هذه الصورة الممقوتة هذا هو عذابها في عمد ممددة. قيل العمد أغلال في جهنم، وقيل القيود، وقيل في عمد يعذبون بها، ده معنى ثالث. واختاره عمدة المفسرين أو شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، قال لك لا، في عمد ممددة بيقول لك المرزبات والأعمدة اللي بيضربوا بها أعمدة ممددة، فأعمدة يوثقون بها، أعمدة يضربون بها، أعمدة تغلق بها الأبواب، كل هذه معاني. ومعايا دايما ان كلمة عمد وعمد وأوتاد دايما لها معاني، ففي فرعون ذي الأوتاد، قال لك ذي الأوتاد اللي كان بينصبها ويعذب عليها الناس، ذي الأوتاد اللي كانت بتنصب للخيام وللبيوت عشان تقوم عليها، يعني صاحب عمران وعمد وأوتاد كده. وقيل أوتاد الرجال اللي يشد الله به الملكة، نفس الكلام هنا في عمد. يا ترى دي وصف للمكان المغلق بالعمد الممددة ولا وصف للعمد اللي بيعذبوا بها فيوثقون عليها أو يضربون بها؟ هذه كلها معاني، واللفظ القرآني لفظ عام يشمل هذا وذاك. في عمد ممددة، وانتهت الصورة على ذلك، خلاص خلصت الصورة. يبقى الصورة عبارة عن مقطعين، عبارة عن حالين، عبارة عن صورتين، والصورتان لنفس الشخص، صورة له في الدنيا وصورة له في الآخرة. دول لقطتين، اللقطة الأولى وهو بيجمع المال وبيعد المال ومش عاجبه حد ولا مالي عينه حد وناسي الآخرة وناسي العمل للآخرة، هي دي صورته في الدنيا. عايزك المشاهد دي ما تغيبش عن عينك عشان ما تكونش انت واقع في مشهد منها وانت مش حاسس، او في شيء منها او في بعضها، فانها تطلع على الأفئدة، تعلم مقادير ذلك في قلوب الناس، يطلعها الله على ذلك. الصورة الثانية وهو مدحور وهو مرمي وهو منبوذ في الحطمة، صورته هو مرمي في النار ومقفولة عليه والعمود يضرب بيها والعمود عمال يشد عليها. أين عمود الدنيا؟ أين مال الدنيا؟ متولى عليه نار لا ينبذان في الحطمة، هيكون سبب لإيقاد المال عليه في النار، فهو وماله هيتولع فيه النار. عايزة تعيش الصورتين دول يعني، وإن كان اللفظ قد يكون فيه تجاوز، لو بناخد صورة كده ونلقط صورته في الدنيا صورة واثنين وثلاثة ونعمل له فيلم كده ونجيب صورته في الحطمة نار جهنم، فيلم حقيقي، لأن للأسف الناس ما عادتش بتحس، احنا ما عدناش عاد إحساسنا تقيل، لازم يعملوا لنا فيلم، لازم يجيبوا لنا، لازم يعملوا لنا حاجة كده متصورة. كل اللي هتصوره وما أدراك ما الحطمة، ده فوق إدراكك، كل صورة هتتخيلها الأمر أعظم من ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يصرف عن قلوبنا حب الدنيا والإقبال عليها. اللهم لا تجعلها شاغلة لنا ولا صارفة لنا عما تحبه وترضاه، اجعل عملنا في طاعتك، اجعل عملنا فيما يرضيك عنا، أصلحنا وهيئنا لعمل صالح يقربنا إليك. آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا.